الناس، وذلك لأن هذا كأنه نوع عقوبة وسمه الله فسقا، فدل ذلك على أنه متروك التسمية عمدا، يعني في قرينة تدل على أن المقصود من هذا هو العمد لأنه سماه الله فسقا. فأما إذا كان سهوا وهو ناو أن يذكر اسم الله في جملة أمره لأنه ملتزم بالشرع الإسلامي، فهذا يكفيه على الصحيح من أقوال العلماء. ويعني يعني أضعف الأقوال في ذلك قول من يقول كل وإن قال باسم جرجس وإن قال باسم فلان أو باسم المسيح أو باسم الصليب، فإن هذا أبعد ما يكون عن أدلة الكتاب والسنة، لأن الله قال وما في المحرمات، قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فما رفع الناس أصواتهم عند ذبحه بذكر اسم غير الله عز وجل فقد حرمه الله، فكيف يقال لأجل أنه من طعام الذين أوتوا الكتاب يحل لنا؟ قد حرمه الله كما حرم الميتة، فلو أكل كتابي الميتة أتحل، أكل الخنزير أتحل، فكيف يقال كل وإن قال باسم غير الله عز وجل؟ والإهلال بغير اسم الله سبحانه وتعالى مما أهل به لغير الله يشمل ما سمى غير الله عند الذبح وما قصد به غير الله. هناك نوعان في هذا الأمر في الإهلال، وأصله رفع الصوت، فهذا الذي يذكر عندما يذبح باسم الصليب مثلا، باسم المسيح، باسم الولي الفلاني، باسم النبي، باسم سيده فلان، فيسمي غير اسم الله ويرفع صوته بذلك، هذا محرم بلا شك. والنوع الآخر من هذه الذبائح المحرمة ما قصد به غير الله ولو قال باسم الله عند الذبح، فلو ذبح متقربا إلى الأولياء والجن والأنبياء وغيرهم كان والعياذ بالله مما قصد به غير وجه الله عز وجل وكان شركا. نبهنا ميرانا على أمر المحمول، فكل أخ مع محمول في الدرس لابد أن يغلقه، فنقول أن ما ذكر اسم غير الله عز وجل عليه داخل في عموم النهي وعموم التحريم في أنه من ضمن المحرمات وأغلظ المحرمات لأنه أصل من مظاهر الشرك والعياذ بالله. فالصحيح بل الصواب أن هذا من المحرمات ولا يعتد بخلاف ذلك. أما المسألة التي فيها خلاف سائغ فهي مسألة متروك التسمية يعني عمدا أو سهوا، هذه فيها النزاع على المسألة، أن بنقول هناك مراتب في أمر التسمية، مرتبة من يذكر اسم غير الله أو يقصد غير الله فهذا مما لا يسوغ فيه الخلاف، متروك التسمية عمدا وسهوا. متروك التسمية عمدا المخالف فيه الشافعي رحمه الله يقول أن المسلم يكفيه اسمه، وهذا فيه خلاف سائغ، والصحيح أنه لا يجوز أن يأكل من متروك التسمية عمدا سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا. والمرتبة الثالثة متروك التسمية أو القول المسألة الثالثة متروك التسمية سهوا، فمن العلماء من يقول لا يحل مطلقا في الصيد وفي الذبائح، ومنهم من يقول يحل في الصيد ولا يحل في الذبائح، ومنهم من يقول يحل في الصيد والذبائح لأن الله قال وإنه لفسق، فالفسق هو المتعمد وهذا الذي نراه صحيحا في هذا الباب. وأما ما قد يعني ورد أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن قوما حديث عهد بشرك يأتونهم بلحمان لا يدرون أسموا الله عليها أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، فهذا يحمل على ما كان من ذبيحة مسلم يجب حمل أمره على السلامة، لا يدرى أسم الله أم لا، ولا يلزمنا ذلك أن نتحرى في كل ذبيحة، وإنما إذا أتى إلينا مسلم بذبيحة ف فالأصل أنه ممن سمى الله عز وجل، لأن أمر المسلم يجب أن نحسن به الظن وأن نحمله على السلامة، وليس أنه دليل على جواز أكل متروك التسميع. هناك فرق بين متروك التسميع وبين ما لم نعلم أسموا الله أم لا. هناك من نعلم أنهم لم يسموا الله، كما ذبائح مثلا أهل أوروبا مثلا وأمريكا وغيرها، مما لا يتولاه المسلمون أن هؤلاء القوم يكادون لا يتعبدون بالذبح، وفي زمننا هذا لا يرون أن الأمر الذبح عبادة ينبغي أن يلتزم فيها بشيء معين، ولذلك نقول هو متروك التسمية عمدا وناشئ عن الجهل. نعم، في فرق بين الجاهل والناسي الذي لا يدري أسمى الله أم لا، الذي لا يدري وجوب التسمية شيء، والذي لا يعني ناسي أن يسمي وهو عازم عليها كتعبد شيء آخر. لذلك نقول إن متروك التسمية عمدا ولو عن جهل فإنه لا تحل ذبيحته، لأنه مقصر حين يذبح دون أن يتعلم كيف يذبح، كما أن لو جاهلا ذبح بغير أن يقطع الأوداج وينهر الدم ويقطع مجرى الطعام النفس والطعام والشراب، فإنه إذا لم ينهر الدم وذبحها مثلا في غير الحلق واللبة، ذبحها في رجلها، ذبحها في صدرها، طعنها في رأسها مثلا، لم تحل الذبيحة ولو كان جاهلا. فكذلك متروك التسمية جهلا، والله أعلى وأعلم. الذي يستثنى فقط متروك التسمية نسيانا، وكما ذكرنا مسألة أخرى وهي ما لم نعلم أسمى الله أم لا، فهذا الذي يعني نسمي نحن ونأكل، ولو أن مسلما أو كتابيا ذكر أنه ذكر اسم الله يكفينا ذلك الخبر، لأن الأصل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهذا بمفهومه يدل على اعتبار الذابح، فهناك باب التسمية هذا الذي ذكرنا ما فيه، ولا بد أن يكون من أهل للتسمية وأهل للذبح، وهو المسلم أو الكتابي، اليهودي أو النصراني. وأما من لم يكن كذلك كعبدة الأوثان وعبدة النيران والملحدين الذين لا ملة لهم والمرتدين، فإن هؤلاء لا تحل ذبائحهم، لأن مفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أن من لم يؤتوا الكتاب لا يحل، لا تحل ذبائحهم. وهذا اتفاق أهل من يعتد به من أهل العلم، أن ذبائح الهندوس مثلا والشيوعيين ومن لا دين لهم كالعلمانيين في أوروبا وغيرهم ممن لا يتدينون بالنصرانية حتى ولو مع التحريف، وكذا من لا يتدينون باليهودية حتى لو مع التحريف، فإن والمجوس وغيرهم، وكالمرتدين كالنصيرية والباطنية والبهائية وغيرهم، هؤلاء لا تحل ذبائحهم اتفاقا، والله أعلى وأعلم، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك. وأما مسألة الذبح نفسها فمسألة ثالثة، يعني لابد أن يكون هناك تسمية وذبح وذابح أو صائد يعني في الصيد مثل الذبيحة. فإذا لم يوجد ذبح وهو ما كما ذكرنا يكون في الحلق واللبة ويقطع مجرى الدم من في الرقبة الوجهين ومجرى النفس القصبة الهوائية ومجرى الطعام أو على الأقل جزء من مجرى الطعام، فإنه إذا قطع هذه الثلاثة فقد ذبح. والنحر يكون للإبل إذا كانت واقفة، والذبح يكون للغنم والبقر مضطجعة، وهذا هو السنة. ولو نحر ما يذبح وذبح ما ينحر صح، لكن إذا لم يذبح ولم ينحر وإنما يعني قتلها بأي طريقة أخرى فلا تحل، إلا ما كان شاردا أو كان صيدا، لأن الصيد يحل برميه في أي جزء من أجزاء جسمه. وأما ما شرد فله حكم الصيد، شرد من البهائم فيرمى بسهم، فإن أصابه في أي موضع أراق فيه الدم جائز. أما الصيد للأشياء المستوحشة التي المتوحشة التي لا تستأنس، بهائم الأنعام والطيور هي التي تستأنس، فهذه التي يجب ذبحها. إذا شك المسلم في الذبح في ذبح هذا الشيء فإن الأصل في الذبائح الحرمة فلا يحل مع الشك في الذبح. هناك فرق بين التسمية بين مجهول التسمية نجهل أنه سمى أم لا وهو مسلم فنحمل أمره على السلامة، وبين من جهلنا هل ذبح أم لا، لأن إذا شككنا في حصول الذبح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وجدته قد غرق في الماء فلا تأكل الصيد، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء، أسهمك قتله أم الماء. فعلل عدم الجواز بأنك لا تدري هل هناك تذكية أم كان هناك سبب آخر للموت، فدل ذلك على أن الأصل في الذبائح الحرمة وكذا الصيد، حتى يتأكد الإنسان من وجود التذكية الشرعية. فإذا علم أنه متروك التسمية أو علم أنه غير مذبوح أو شك في وجود الذبح أو شك في وجود الذبح الحلال التذكية الحلال لم تعل الذبيحة. وكذا إذا اشتبه عليه أمر الذابح، فإنه إذا كان في بلد ما من تحل ذبائحهم كالمسلمين وأهل الكتاب ومن لا تحل كالمرتدين، ولم يكن هناك أمر أغلب في أمر الذبح، لم تحل ذبيحة المجهول الحال، لأنه يمكن أن يكون ممن لا تحل ذبيحتهم فلا تحصل الزكاة الشرعية. لذلك نقول أن ما استورد من اللحوم من البلاد التي فيها بالإضافة إلى أهل الكتاب من أهل الملل الوثنية والمرتدة وغيرها لم يكتفى بأن الأصل حل ذبائح الكتاب، لا بد من معرفة الذابح ووجود الذبح وأنه ليس متروك التسمية عمدا، والله أعلى وأعلم. فهذا في بعض أحكام التسمية التي هي عبادة قولية فلا بد أن يتكلم بها، وإنما يعفى فقط عما نسي لأنه ليس فاسقا وليس ذبحه فسقا، والله أعلى وأعلم. الاستعاذة من العبادات القولية كذلك، وهي قولية وقلبية. قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. العوذ الاستعاذة طلب العوذ وهي الحماية واللجوء. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليبدلهم خيرا مما كانوا عليه في الجاهلية، ذلك أنهم كان إذا نزل أحدهم بواد تلاعبت به الجن فكانوا يقولون: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، كما سأتي. قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ماشيتي. قال قتادة: فإذا استعاذ من دون الله رهقهم الجن الأذى عند ذلك. هذا في تفسير قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رهقهم الجن الأذى، ازدادوا في أذاهم، غلبوهم وتلاعبوا بهم. حقيقة الاستعاذة طلب العوذ، أي الالتجاء والتحصن وطلب الحماية، فهي عمل قلبي مع حصول الأمر باللسان. وأفضل صيغة في الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند بداية الصلاة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من همزه ونفخه ونفثه. والنفخ الكبر والنفث الشعر والهمز الموتى الصرع، والله أعلم. وأعوذ بك ربي أن يحضرون أي في كل حال من الأحوال. والصحيح وجوب الاستعاذة في أول الصلاة، وإن كان قول الجمهور الاستحباب، والله أعلم أعلم. ويشرع الاستعاذة مرة واحدة لأنه لا يقطعها، لا يقطع القراءة إلا بالأذكار، وهي لا تبطل الاستعاذة التي استعاذها في أول صلاته. الاستعاذة بغير الله مثل الاستعاذة بالجن والمشايخ الغائبين أو أي مخلوق هو من الشرك. قال الله تعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يا لها تفسيران، يعوذون برجال جنيين كما دل عليه تفسير السدي وغيره وقول قتالة. والقول الثاني يعوذون برجال مثلهم، يعوذون بهم من الجن كالكهان، يذهبون إلى الكهان والسحرة فيقولون اعملوا لنا حماية تحويطة كما يقوله البعض في زماننا، يقولوا اعملوا تحويطة عشان الجن ما يقربش منه. يعوذون برجال بشر من الجن، والمؤمن يعوذ بالله عز وجل من شياطين الإنس والجن. ظاهر الآية مع سبب نزولها وما ذكر من تفسيرها على القول الأول، يعوذون برجال جنيين. نقول ذلك يجب الحذر الشديد من الواقع في مثل ذلك، من الوقوع في مثل ذلك أثناء معالجة المصروعين بالجن، اللي هو أن يستعيذ بالجن، يقول له جاب له اثنين يحرسوه، يطلب حراستهم، يطلب أن يلتجئ إليهم ويتحصن بهم، يقول له فلان عملوا له حجاب تحويطة، تحويطة ده يقول له طول ما أنت معلق الحجاب هناك من يحميك من الجن والعياذ بالله، فيظل قلبه متعلقا بهؤلاء الجن، هو نفس الذي يعني كان المشركون يفعلونه ويفعله الجن. ولا بد أن نحذر من تجنب سؤال الجن الذين يزعمون الإسلام أن يحموا المريض أو يدافعوا عنه، إن هو ده طلب الحماية، يقول له احموا فلان، طلب الحماية هو الاستعاذة. بنقول ليه خصوصا يزعمون الإسلام ليه؟ لأن البعض يخدع بذلك. الشرك صرف العبادة لغير الله سواء صرفت لمسلم أو لكافر، فإذا كان الاستعاذة عبادة، الاستعاذة بالله عبادة، فالاستعاذة بغيره شرك. فكونه يطلبها من غير الله، شيخ مسلم كافر غائب بأي حال من الأحوال، طالما كان غائبا عنا فهذا أمر لا يجوز، وهو من الشرك كما ذكرنا. فيخدعون الناس ويقولون هذا جني مسلم ولذلك نطلب منه الحماية. لا فرق بين كونه مسلما وبين كونه كافرا في صرف العبادة له، في أن صرف العبادة له شرك. فلا بد من الحذر من تجنب سؤال الجن الذين يزعمون الإسلام أن يحموا المريض أو يدافعوا عنه أو ينتقموا من عدو إلى دعاء، فإن ذلك كله من هذا الباب. وادعاء الإسلام لا يغير من الأمر شيئا، فإنه لا يحل الاستعاذة بمخلوق كائنا من كان، فإنه لا تحل الاستعاذة بمخلوق كائنا من كان حتى ولو كان مؤمنا، بل ولو كان نبيا أو وليا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، ذلك يدل على هذا الأمر، وهو أنه استعاذ بكلمات الله. قال العلماء فيه دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. أما طلب الحماية والعوذ من الحاضر الذي نراه ونسمعه كطلب الجوار، فيطلب أن يحميه إنسان، طلب النبي صلى الله عليه وسلم جوار المطعم بن عدي، وطلب أبو بكر أو قبل جوار ابن الدغنة، وقال غلام عبد الله أبي قال غلام أبي مسعود الأنصاري لما كان يضربه فرأى، كان جعل الغلام، حديث رواه مسلم، جعل الغلام يقول أعوذ بالله عز وجل، أعوذ بالله، أعوذ بالله، وأبو مسعود الأنصاري لا يلتفت، فلما رأى الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وده يوضح لنا تماما ما نقول، لما كان الرسول غائبا لم يستعذ به الغلام وإنما استعاذ بالله. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الغلام قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك على هذا الغلام. فقال يا رسول الله حر لوجه الله؟ قال لو لم تفعل لمستك النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر غلام أبي مسعود على الاستعاذة به في حضوره. ولذلك دل هذا الأمر على ما ذكرنا من الفرق المهم: الطلب والاستعانة والاستعانة والاستغاثة بالحاضر يختلف عن الطلب والاستعانة والاستعانة والاستغاثة بالغائب. العبودية في الاستعاذة والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة بالغائب، لأن ذلك إنما يدل على اعتقاد، أو هو في الحقيقة هو شرك بصرف عبادة أن هذه عبادة، وهو يدل على أنه يعتقد أنه يسمعه على الغيب ويجيبه على الغيب، وأن له القدرة على أن يغيث في أي مكان ويجيب الطلب في أي مكان ويحمي في كل مكان. وهذا كله من مظاهر الشرك الظاهر البين. لذلك نقول هذه الأمور العبادات، هذه العبادات كلها تكون عبادات في الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة بالغائب. وأما إذا سألها من حاضر، فإذا استعان مثلا ببعض أقاربه أو إخوانه أو جيرانه على أمر طلب العون منهم أعينونا ونحو ذلك، فهذا أمر جائز. وأما ما ورد من أثر في أن من انفلتت راحلته يقول يا عباد الله احبسوا، فإنه أثر ضعيف لا يثبت، ولو ثبت فهو يكون دالا على وجود يعني من يشرع لدائهم في تلك الحال في هذا المكان، مثل من يتوقع وجود مثلا سفن قريبة من سفينته فيرسل استغاثات تستقبل بالوسائل المحسوسة المعهودة، يبعث رسائل أغيثونا أدركونا من غير أن يرى أحدا، ولكن يتوقع أن يلتقط هذه الرسائل فيأتون بالوسائل المعهودة، بخلاف من يعتقد أن الشيخ الفلاني يسمع في كل مكان ويغيث من كل مكان. فهذا هو الشرك. لا شك أن لو أن سفينة تغرق فأرسلت إلى ما ترجوه من سفن حولها أغيثونا رسالة أغيثونا، غير من إذا كان يغرق فقال أغثني يا سيدي البدوي، فلا شك أن هذا مشرك. وذاك الآخر يفعل ما يقدر عليه من الأسباب. إنسان مثلا وقع في بئر فجعل ينادي الحقوني أغيثوني وهو قاعد في البئر مش شايف حد فوق، لكنه يتوقع أن يمر مر فيسمع صوتا، أو ده اللي ورد. مع إن الأثر بتاعي يا عباد الله مش حديث ضعيف، لأن هؤلاء الضلال المبتدعين يروجون لجواز الشرك بمثل هذه الأحاديث الضعيفة الموضوع، مثل هذه الأحاديث الضعيفة، مع أن في مقال كما ذكرنا، لكن ومحمله لو صح على ما ذكرنا. فيقول يا عباد الله احبسوا بحيث أن في مسلم يسمعه، أو أن الله يقيد له أحدا من ملائكته أو غيرهم من الخلق يحبسون ناقته حتى يصل إليها. فهذا إن صح الحديث وهو لم يصح، والله أعلم. فالاستعاذة بالحاضر هي الجائزة، وليس من الشرك ولا من المنهي عنه، لأنه أخذ بالأسباب الظاهرة الحاضرة مع ثقته بالله وتوكله عليه. ليه؟ لا، يقول أعوذ برسول الله لا بأس إذا كان حاضرا. الغلام قال ده دلوقتي طبعا لا يحل ذلك. هنا الاستعاذة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته تكون استعاذة على الايه؟ على الغيب، تبقى شرك. لكن ممكن يقول اعوذ بفلان، احتمي بفلان قدامه حاضر، قدامه جاله واحد مظلوم فقال له اغثني، فقال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته، مع ضعف الحديث الذي فيه انه لو قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. فده في الحقيقة يدل على فهم الصحابة، ما قالوش استغيثوا برسول الله وهم غايبين عنه، قال قوموا نستغيث، مش كده؟ يعني راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أغثنا من هذا، فالرسول حماية لللفظ ده لو صح الحديث، كره أن يقال نستغيث برسول الله، فمع أن حديث ضعيف كما ذكرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. كلمات الله التامة التي لا نقص فيها لأنها تمت صدقا وعدلا، وهذه الكلمات الكونية. لفظ التسمية باسم الله إلا فيما ورد فيه بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الجزارين في بلادنا سابين للدين، وفي نفس الوقت يسمي الله أثناء الذبح، هو واحد صبياني بيقول هذا بشهادة أحد الجزارين من الإخوة. حكم ذبائحهم؟ لا، حكم ذبيحة اللي انت تعرف انه بيسب الدين ولم يتب الى الله ولم ينطق الشهادة، يبقى ده محرم، ما تعممش الحكم. ينطق الشهادة بنور، ينطق. لو انت سمعته بيسب الدين يبقى ما تاكلش ذبيحته حتى تسمعه ايه قد نطق الشهادة. لا، لكن ما نعممش الحكم. قول جزارين مصر بيسبوا الدين، سمعت واحد بعينه يحكم على واحد بعينه، والاصل في المسلمين ان هم مسلمين. اذا وثقت بخبره لا تاكل من تلك الذبيحه، ولكن انما تثبت الرده بشهاده اثنين. هل يدخل ما لم يذكر عليه اسم الله في الذبائح التي يذبحونها اليهود والنصارى؟ ما احنا ذكرنا هذا، ان اذا هم تركوا التسميه عمدا لا تحل. هل يسال اهله دائما عن مصدر اللحم؟ لا، بل اذا اضافه احد او اتوا بلحم وهم مسلمون فالاصل حمل الامر على السلامة، الا ان تعلم انه يأكل اللحوم المستوردة مجهولة المصدر. مجهولة المصدر بنقول. اما اذا كانت لحوم مستوردة من بلاد يقول المستورد انه اشرف على ذبحها من خلال مسلمين سموا، فهذا يقبل خبره. يقول انه جابها من السوق اللي موجود هناك اكتفاء بالشهادة، ورقة مجهولة من كتبها ومن ارسلها لا تكفي. يقول مين اللي ارسل الورقة دي؟ اذا كان هناك اناس معلومين لدينا كتبوا هذه الورقة وهم ثقات يقبل خبرهم. اللحوم المستوردة من البلاد المسلمة الاصل فيها السلامة، نسمي نحن ايه ونأكل. اذا صنع نساء البيت طعاما ولم يذكر اسم الله عليه. لا، ذكر اسم الله عند الطعام مستحب عند الاكل، لكن هذا الكلام الذي ذكرناه في التسمية عند الذبيحة. التوبة ندم، الاستغفار طلب المغفرة، وهو كما ذكرنا عندما يقترن بالتوبة يكون الاستغفار باللسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها، اما الرجل الذي رأيته مستلقيا على قفاه اي ويضرب بفهر بصخر، يشدق رأسه بفهر بصخر كبير حتى يشدق رأسه فيتدحرج الحجر، ثم يعود فيعود رأسه كما كان، فيضربه الرجل القائم على رأسه بالحجر بالصخرة فيشدق رأسه ويتدهده الحجر يتدحرج الحجر فيعود فيفعل به إلى يوم القيامة. قال الرجل الذي رأيته مستلقيا على قفاء، رجل آتاه الله القرآن فتركه ونام عن الصلاة المكتوبة. في رواية فرجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. هل المقصود صلاة النوم عن المغرب والعشاء أو الصبح كما ذكرنا؟ نعم، أحد الصلوات المفروضة، وليس أنه ترك قيام الليل، لأن هذا ليس واجبا. وإنما الرواية الأخرى توضحه، ونام عن الصلاة المكتوبة. ما معنى عليكم بالدرجة فإن الأرض تطوى بالليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالدرجة عن السير ليلا، فإن ذلك أن الأرض تطوى بالليل يسهل الله السير عليها ليلا. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. معنى هذا أن الذي يساعد على تزكية النفس استحضار عظمة الله عز وجل وأنه الخالق، وأيضا التفكر في الجنة والنار. نعم، قالت له أخته وهي ملتزمة وكان يدخن السجائر أن التدخين من المحرمات، فقال لها لو نظرنا إلى الحلال والحرام مش هنعيش. نقول ضال والعياذ بالله. لو ما كان قصد يسأل ما تقصد، أتقصد لكثرة الحرام لن نستطيع، أم تقصد أنه لا يلزمنا أن ننظر إلى الحلال والحرام؟ لو قصد ذلك كان كافرا. حديث يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أنها أعبزت الملكين أن يكتباها فأمر الله أن تكتب كما هي، حديث ضعيف، لكن المعنى يمكن أن يذكره العبد لأنه ضمن الثناء على الله عز وجل الذي ما ثبت. هناك من إذا قرأ القرآن شعر بألم شديد في حلقه، والعلاج لم يكن هناك نتيجة، الظاهر أنه ليس مريضا طبيا فعليه بالعلاج بالرقى والأدوية النفسية. هل يجوز دفع الزكاة نقابة الأطباء لمساعدة الإخوة في فلسطين؟ المشكلة أن الأموال ما زالت محبوسة، وخطر أنها أموال الزكاة تحبس ولا تصل. لو حد يتتبع الأخبار بيقولوا مبالغ وديعت فعلا في حساب يعني أهل فلسطين، ولكن هناك مشكلة في تحويلها، لأن البنوك اللي بتحول الأرصدة دي كلها بنوك يهودية وأمريكية، وهي ممتنعة من التحويل. فالقضية أنه ممكن تحط فلوس في الأرصدة وتبقى إلى ما شاء الله، دي مشكلة خطيرة جدا. أيام أفغانستان اتحطت جمع فلوس، أيام ما كانوا زمان في حرب مع الروس كانت أمريكا موافقة، فكانوا بيتباعوا تبرعات لأفغانستان سنة 79 واتجمعت الفلوس وفضلت محبوسة نحو من أكثر من 10 سنين أو أكثر لأنها ما راحتش، ونسأل الله العافية. فالزكاة أمر خطير، يعني يقتضي أنه له موعد محدد، فينبغي أن تتأكد من وصول الزكاة إلى مستحقيها. لو أنت فعلا تعرف تتأكد أنها توصل في الموعد فبها ونعمة، جعل ذلك من الصدقات بقى بالنسبة لتبرع أهل فلسطين من الصدقات. أبدا، ده راح إذا تحطت بعد كده الحكومة خدت. أقول قول هذا واستغفر الله.